بارك الله فيكم. هذا السؤال الأخير يقول فيه السائل: إذا طلب أحد المعلمين من طالب سلفة مال وقال المعلم للطالب سأرجع لك المال مقابل نجاحك في مادتي، فما حكم هذا المال الذي سيعطيه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا طلب أحد المعلمين من طالب سلفة من المال وقال المعلم للطالب سأرجع لك المال مقابل نجاحك في مادتي، فما حكم هذا المال؟ كيف هذا الكلام؟ إذا أخذ سلفة يرجع يلزمه ردها، نجح أو لم ينجح. ما دام أخذت قرضا يلزمك أن ترده، عليك الوفاء، ولا يتعلق هذا بشرط.